فإنه يحرم إذا أهدى أقرب المواقيت إليه. هذا هو المقصود من توقيت المواقيت المدنية وتحديدها حتى يكون الإنسان منها مستجدا إلى البيت وآخرا في الإحرام متلبسا بهذا النسك وبهذه العبادة سواء كان حجا أو عمرة. حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الذي اورد البخاري رحمه الله هنا يتعلق بذكر ثلاثه مواقيت مجانيه. اما من نقاده اليمن وهو يلملم فهذا ما جاء في هذه الروايه ولكنه جاء عنه في بعض الروايات الاهليه انه بلغ بذلك ولكنه لم يحفظه أو لم يسمعه ولكنه جاء في حديث جماعة من الصحابة سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قاطوة اليمن الذي بيننا. فمن مر بهذه المواقيت عليه أن يكثر منها ولا يجوز له أن يتجاوزها غير محرم إذا كان مريدا حجة عمرة. وإن كان من أهل تلك البلاد التي حجت لها مواقيت أو من غيرها، لأنه إذا جاء المدينة مثلا وغروب في المدينة لم يقاتل بذلك إليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وقال هن لهن ولم يقع عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو عمرة. من كان دون ذلك فنحن انشا حتى لا نقطع ما في هذه الحديث. وهذه المواقف التي ذكرها ابي حمار قرن نافع وهو الذي من جهه الشرق من جهه مطلع الشمس من مكه وهو لابي نجد ومقصود بابي نجد هذه الأماكن الممتدة من الجنوب أو من جهة اليمن جبال عالية لأن النجد يطلق على ما على وقفة من البلاد وهو مقابل للغور والدهانة ولهذا يقال أنجد وأغوى أسهم يعني إذا دخل نجدا أو هذا الأماكن العالية يقال له أنجد وإذا جاء الأماكن النازلة يقال له أدهم وأغوى يعني دخل في الغور أنا شايف غوري وجهان أدهم وأغوى يقابل ذلك أنجد. ولهذا قول أهل اللغة أن المقصود نجد يعني هو اليمن وجهامة يعني الأماكن العالية المرتفعة إلى حدود الشام والعراق كل هذا يطلق عليه نجد كل هذا يطلق عليه هذا الوصف ومقصود به الأماكن العالية. لهذا فإن هذه الجبال التي هي من جهة الجنوب لا يطلق عليها نجد. أما الاتهامة التي هي من جهة البحر فهذه يطلق عليها اتهامة. فمن جاء من اليمن أو من غير اليمن من الناحية الشرقية فإن ميقاته قرن المنازل لأن هذه المناطق كلها يقال لها نجد. هذه المناطق كلها يقال لها نجد. لأهل نجد من قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة وهي قريبة من رابغ. من جاء من جهة الشام من جهة الساحل فذلك من جاء من جهة مصر ومن المغرب فإن ميقاته جحفة التي هي قريبة من رابع. ومن جاء من الشام أو من غيرها إلى المدينة وميقاته ميقات أهل المدينة الذي هو ذي الحليفة. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة وهذا مكان قريب من المدينة كان مسافة 9 كيلوات من المدينة إليه وتعتبر من أطرافها ومن الأماكن القريبة منها وأبعد المواقيت من مكة هو الحليفة. هذه المواقيت جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه. والمقام الرابع جاء في أحاديث أخرى وهو يلملم ومقام أهل اليمن إذا جاءوا من جهة الساحل إذا جاءوا من جهة رهانة فإن مقامه يلملم. وقد عرفنا أن هذه المواقيت الأربعة التي جاءت في الحديث ونصورها في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد من جهة الجنوب واحد من جهة الشمال واحد من جهة الغرب واحد من جهة الشرق ومن لم يمر بها إلى حاجة أقرب المواقف إليه فإنه يحرم سواء حال عن طريق الجو أو حال عن طريق البر أو عن طريق البحر فإنه يحرم إلى حاجة أقرب المواقف إليه. المواقيت يعني إيجاب العمرة من هذه المواقيت يعني ففيه إيجاب الإحرام منها وفيه أيضا تقرير لها من ناحية أنه حدد بالأماكن وبينت فيه إيجاب وفيه تقرير وتحديد. قال باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد كلما أراد الحج أو العمرة حج زيادة عن الروح كلكم مواقيتهم واحدة يحرمون من المواقيت. إنما إذا جاء عن طريق الجو ثم يعرف من حالات الدفع قد يحاذيه بسرعة قد الطائرة بسرعة ثم يجاوز فلا يتأخر أياما قبل أن يوصل إليه إذا كان يسأله أو كان يعني لا يطمئن إلى معرفته بالقرب حتى لا يتجاوز لأنه إذا تجاوز يرد عليه ووقع وكان يكون أحرم من دون ميقات يلزمه هدي يلزمه هدية كان يذبح شاة ويذبحها على فقراء الحرم لأنه ترك نسكا من مناسك الحج والعمرة والإحرام من الحج والعمرة من الميقات لأن الإحرام من الميقات واجب إذا تجاوز الإنسان وأحرم يكون أقل بالواجب فيصح إحرامه إذا أحرم دونه عليه فدية يشاف يذبحها ويذبحها على فقراء الحرم. فإذا كان الأمر فيه التباس الاحتياط كان يحرم قبل الميقات الجواب يحرم قبل الميقات إذا جاء عن طريق الجو. ثم هذا خاص من يريد حفظ العمر أن من جاء داخلا إلى مكة لا يريد الحج ولا عمرة فهذا يتجاوز الميقات بالإحرام. بينما الذي يلزم الإحرام من الميقات هو الذي مر به مريد الحج أو عمرة، كما جاء في الحديث: هن لهن ولمن أدى عليهن من غدرهن لمن أراد الحج أو العمرة. أما من لم يرد الحج والعمرة فإنه ولا شيء عليه، من أراد دخول مكة يدعى في الحج وإنما لقضاء حاجة، وما أراد عمرة وما أراد حجا إلا أن يدخل مكة غير عمرة، ومن أراد الإحرام فيتعين عليه أن يخرج من الميقات. عنه الأولى أن يعتمر، قال بعض قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابا عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، إذا قدموا مكة سألوا الناس أنزل الله تعالى: وتزودوا إن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن إكرمة مرسلا. هذا هذه الكلمة قول الله تعالى: يتزود فإن خير الزاد التقوى، عرض المفرح رحمه الله على الحديث وفي جلب نزول هذه الآية، وأن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يحملون زادا، فإذا جاءوا إلى مكة صاروا يقولون الناس يقولون: يحجون ولا يحملون معهم زادا، ويقول: نحن متوكلون، فيقول لهم أنهم يعني أضياف الله عز وجل ولا يأخذون معهم زادا. إنما توقف ونأخذ الأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وما جاء حملها وتوكل، قال: أعقل ناقة يا مدحها وتوكل، فقال: أعقلها وتوكل. إذا نأخذ الأسباب ولكن لا يعول على الأسباب ويقول: نحن كل شيء، وإنما الأسباب شرعها الله عز وجل وجعلها أشياء على تؤدي إلى الغايات وإلى النتائج، ولكن ليس في كل شيء، بل السبب الحقيقي هو توفيق الله عز وجل. إذا وجد سبحانه الله توفيقه وتوفيقه نفعت الأسباب، وإلا فقد توجد السبب فلا يتحقق من سبب. ومعنى ذلك ان الانسان يكون يعني ياخذ السبب ويقلع المسبب ويقوم بالاسباب، كما قال على الاخر: على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، الحمد لله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن الله، على ما قلت عن إذن العقل بالأسباب في هذه الشريعة، ولكن لا يعتمد عليها أنها كل شيء، والله عز وجل إذا شاء أن ينفع إذا نفع. إذن التوكل ليس هو الذي عدم يقضي الى الشيخ ورسول الله يقول اي مغفرين وكان يقضي الى الشيخ ودخل مكه وعلى رجل الاخر الان الجزر هو السنه التي تتبرك من السهام وهذا سبب من الاسلام دخل مكه وعلى رجل الاخر وهذا سبب من الاسلام أربعة مواريث. قال وما كان دون ذلك لكن أحد أنشأ حتى يخرج من مكة. يعني معنى هذا أن هذه المواريث إنما تكون لمن لأهل تلك الأماكن ومن وراءها. أما ما كان دونها فلا يدعي إليها. لأن هناك وراءه يذهب إليه منها فإنما يكون من مكان يشتري فيه ما دام من دون الواقي. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من مكان الذي ينطلق منه قدم إلى مكة. في الأماكن بدون مواقي لا تصل لمواقي ليحكم منها، فإنما يحكم فيها أهل الأماكن إلى المواقيت ومن مر بها من ليس من أهلها. وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني هن يعني هذه المواقيت ويلم ويلم المقام والعلم ولغير أهلهن ممن أتى عليهن. إن البلاد الأخرى إذا جاءوا فإنهم يحسنون من الميقات الذي جاءوا إليه. فالذي يأتي إلى المدينة يأخذ من الميقات المدينة ويدخل إليها. سواء كان مصرية، شعبية، عربية، أو مغربية، أو مسلمية، أو أي حال يأتي إلى المدينة إلا أكثر منها إلى مكة فإنه يحسن الدخول إلى الميقات المدينة. ومن كان دون هذه المواطنين منزله، من كان دون هذه المواطنين أو أنه دخل لأمر الحليم عمر ولكنه طرأ على الغوط الطريق ثم جعله، ولما مر بالنقاط ما كان من حمله الحليم عمر لكنه طرأ على الغوط بأمر الطريق ثم طرأ عليه. لا يجب أن يرجع للنقاط ولا يجب أن يرجع للنقاط. فمن كان دون ذلك أهل المواطن فمن حيث أنشأ فمن أنشأ فيه فحرك من وجهه الى مكه حتى في مكه من مكه. حتى لمكه فانهم يحرمون من مكه. ولكن الاحرام على مكه من مكه من روح الحج. احرامهم الحج يكون من مكه. اما احرامهم للعمره فانهم يذهبون الى الشيء يذهبون الى السن إلى التنعيم وإلى غيره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حاجة لمكة أمر بقضية التنعيم وهو الحج. أما الحج معنى هذا أن من كان لمكة يريد عمرة فيجمع فيها بين الحل والحرم ومن يحرم من الحل فيأتي بعمرة. أما الحاج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة لنفسها كما يحرم منها على باقيين متمتعون على مكة محتملين متمتعين وراءوا وسعوا وقصروا وتحللوا إلى ذلك فهم يحرمون من مكة. أهل مكة يحرمون من مكة للحجين لأنهم يحرمون ثم لو يذهبون الى سنة وعرفة من الحج. اما المعتمرون من اهل مكة اذا ارادوا فانهم يخرجون الى الحج. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة بان تخرج الى التنعيم. الذي يكون في مكة وهو من الافاق هو في مكة يدخل مكة للحج أعرضه الذي لا أراد الحرق فإنه يخرج إلى الحلم يجمع بين الحلم والحرق. فمن أراد أن يكون عارف من قوة العاشة يخرج إلى التنعيم وهو أدنى الحلم وأقرب الحلم إلى مكة وإلى الكعبة. لأن لأن الحدود الحرام ليس من متساوية في جميع الجهات بل في من جهة الشمال قريبة جدا على أطراف مكة. أما من جهة الغرب إلى جدة فهي بعيدة، من جهة الشرق فهي بعيدة، لكن لما جاء حديث عائشة رضي الله عنها وقصته وشهد من قبلهم وسلم إليها إذا كانت تستمر بلا تحريم صرف بهذا أن قول أهل مكة مكة يعني يراد به أشهد فقط لأنه لو كان الأمر كذلك إلا أمر عائشة أن من ابن عائشة أن تحرق من المكان الذي يأتيه من مكة صرف أن ميقات من كان بمكة وإن كان منها أو من أهلين غير أهلها من أهلها وليس من غير أهلها أن يكون من الحل لهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة أي من أراد الحج والعمرة هذا غير أي بالمار الذي يلزمه الإحرام لمريد الحج والعمرة دل هذا على أنه مر لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام ولهذا يجوز دخولك بغير إحرام إن كان الأولى لما يعلن ويقص للإنسان يا ما تمكن من ذلك ولكن ليس بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمن أراد الحج أو العمرة وإن كان الأمر يعم المريد غير المريد وكذا ثم قال ممن يريد الحج والعمرة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من كل من يريد دخول إلى مكة فإنه يقول لما قال ممن يريد الحج والعمرة وليس بأن هذا خاص لمن أراد الحج أو العمرة أما من لم يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه ذلك قال ومن شاء دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة إن مكة قال ما بميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل الحليفة وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الحصبة وأهل مكة من الأرض قال عبد الله وبلغ لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملك هذه ترجمة تتعلق بميقات أهل المدينة أو أن ميقات المدينة هو الحليفة قال باب ميقات أهل المدينة لكن يقال ان يقال ان المدينة ولا يهلون الا من الحليفة ولا يهلون قبل الحليفة يعني باب ميقات اهل المدينة يعني هو الحليفة ولا يهلون قبلها يعني لا ينمون ويشعرون بالنسب قبل الحليفة وهو الميقات معنى هذا ان النية تكون في الميقات فلا تكون قبله لكن لو وجدت قبلها على إحرام لو وجدت قبله لو أحرم أهل المدينة من المدينة صح إحرامه ولكنه خلاف الأولى فالأولى سنة أن الإنسان لا يحل إلا من الميقات الذي وقفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يهل أهل المدينة من الحليفة يهل أهل المدينة من الحليفة يعني معناه انهم يدخلون في الاحرام ولهذا هو راجع فوق الاسلاميه كان المقصود به الموضع الذي يكون به الاحرام ويكون

لأنه يحيى بن حي قرأ عليه حيث قرأ عليه ومن كان دون ذلك فمن حيث حتى أدرك من إليه النهاية والمنتهى أهل بيت المؤمنين ولكن كما عرفنا للحج والعمرة فالعمرة يقودون إلى التنعيم كما عرفنا في حديث عائشة حيث أمرها أن تخرج من الحرم تحرم من اسم الحل. إذا المواقيت من كان بين مكة والمواقيت كان الذي ينشئ الإنسان فيه السفر ويعد فيه على الحج فإنه يحرم من مكان الذي هو بلده أو من المكان الذي حرم فيه على أن يحج ويحرم إذا كان تجاوز غير مريد الحج والعمرة. قال باب مهل أهل اليمن. وقال حدثنا محمد بن أسد قال حدثنا مخيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة سلم إليه ولأهل شام الكفرة ولأهل نجد حرم المنازل ولأهل اليمن ينمل ثم لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هل الفرق ما هو الإيمان على الإيمان؟ هل هو في أهل المعذاب ولا الفقراء؟ وهل المصر على ميقات الإيمان؟ أما حديث العمر كما عرفنا ليس فيه تضييق منه وإنما ذكر أنه سمعه ولم يحدث أحسن ولم يسمعه رسول الله سمعه من غير رسول الله فبلغه عن رسول الله ولم يسمعه فالحديث من على مقدر اليمن من أجل ذلك أورده عند آل إبراهيم وهو يترجم مقدر اليمن وقال له أهل اليمن أنهم يهلون ويحرمون من يمنا ولكن عرفنا أن هذا إذا جاءهم بلا سلاح أما إذا جاءوا من الجنة أمام العالية من قبلها ومع حولها الذي هي مكتوبة على الحج فإنهم يحكمون من قبل المنازل لهذا فإن أن تحديد الميقات بالنسبة لأهل اليمن هذا إذا جاءوا من جهة الساحل يعني إذا جاءوا من جهة الساحل لنا يمنع أما إذا جاءوا من جهة أخرى في البلاد العالية المرتفعة التي تضغط على الحج فإنهم يقيمون من قبل المنازل. قال باب ذات عرق لأهل العراق. وقال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما صلح هذان الكفران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج لاهل نجد قرنا وهو شر عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حسوها من طريقكم فحدثهم ذات عرق. قال باب وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناف في البصحاء من اهل ليس فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. عرق لأهل العراق وأولاد عرق لأهل العراق وأورد فيها حديث أبا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما فتح النصران ووقود النصران وقوله الأخرى وقوله لكم أقول لأن فتح النصران المسلمين قولا وعليهما لأنهما من تنفيذ المسلمين لأنهما لا وجود لهما قبل إنشاء المسلمين للعلوم، ولكن يعني لما فتح هذا المقام يعني البلاد التي هي تشتد على هذا المقام وعلى أرض هذا المقام إلا أن الكوفة والنصرة في ذلك الوقت كانت على من الأرض، ثم أنشأ في زمن الأصحاب لما فتحوا العراق إلى الحارس أنشأوا الكوفة والنصرة فهم تنصير المسلمين وهما نصران مسترة لله لتنصير المسلمين وشعر بالنصرين والنصران لأنهما مسترة وجعل نصرا وبلدا ونصرهما المسلمون. يعني لما فتحت العراق المستولى على أمر هذين النصرين اللي هما الكوفة والبصرة لأنهما لم يفتحا لم يكن موجودين قبل نجيء المسلمين إلى الجنة نجيء الصحابة للعراق، بل إنما وجد بإنشاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإمارتهما وحول لنفس الله إمارتهما وإنشاء الله. فإذا لما فتح العراق جاء كان الناس إذا من عمر يأتون من العراق يأتون الناس هناك قالوا لعمر رضي الله عنه وأرضاه إن الحج لي أن نزل الأرض، يعني هذه منطقة قد الأرض نحن ذهبنا إليها وهي جور عن طريقنا يعني بعيدة يشق علينا لأنها أقرب إلى جهة الناس من اليمن ومن جهة واقع الشمس الأقرب، ولو أن أهل العراق ذهبوا إليها لقطعوا مسافة يكون فيها مشقة، فقال أنظروا حلوى عن طريقكم يعني حلوى قلب حل لهم ذات عرق، فصار الناس يسلمون منها وصارت ميقاتا لأهل العراق بتوقيت الفاروق رضي الله عنه وبتحديده لكونه في عليها مكان إلا هي من ناحية الشرع المحالية وإن دورها هذا محالاء وصارت مكانا مشهورا يمر بها العراق يسلمون منه، وكانت مكان الإحرام من تحديد الفاروق ومن محالاتها للعرب. وقد عرفنا أن الإنسان إذا أتى إلى متجه إلى مكة ولم يرجع عن طريق ميقات من المواقيت يحكم من أقرب إلى حال أقرب المواقيت، أقرب المواقيت هو حليفة هو خمس يعني من عندما يحاجونها يكرمون ولا يلزمهم إليه ولا يلزمهم أن يذهبوا إليه، مثل ما حصل الآن لما فتح الطريق الله للجهاد يذهب الى الطائف والناس لا يلزم يروحون يذهبون وياتون الى طريق السيل الذي هو الغرب، وانما يحضرون في محاذاته وهو في اعلى الجبل وفي اثناء الجبل الذي ينزلون منه من الطائف متجهين إلى مكة. حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه لأهل العراق إنما هي بكونها محالية فاعتبرها ميقاتا لهم، صارت ميقاتا لأهل العراق لتحديد الفاروق وهي محالية لميقات أهلهم محالية لذات العراق لمقام المنازل الذي هو ميقات كل من جاء من جهة الجنوب والشرق والشمال من الأماكن العالية فميقات مقام المنازل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن حاجة بتوقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندما تكلم في أحاديثها قلت خالد رحمه الله أورد ما جاء عن عمر رضي الله عنه في ذلك أعرض عما جاء في غيره من الأحاديث المتعلقة بذات غرق ذات الغرار، وأن الثابت في ذلك إنما هو حديث أبي عمر رضي الله عنه بتحديدها ومحاذاتها وقرن ذلك. ثم بعد ذلك أتى البخاري رحمه الله بترجمة المقالة بذلك بدون ترجمة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناف في صفحاء حليفه وصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. هذا الحديث متعلق بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته لأنه أناف بالحليفة وصلى بها، وكان ابن عمر يفعله من جانب رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أناف بالحليفة عندما قال خرج من المدينة يتجه إلى مكة للحج، فإنه أناف بالحليفة وبات بها، فإنه عليه الصلاة والسلام بقي فيها يوما وليلة حتى يجتمع الناس حتى يلحق بهم حتى من خرج وقد نسي شيء يكون قريبا ويمكن ان يرجع ليتدارك وتكون امام مكان قريب فيجتمع فيه الناس، لان الاسلام خرج وقال الناس معهم في ذلك المكان، فأناخ يعني نزل وبات وصلى بها وأحرن منها، فقوله وأحرن عقب صلاة مفروضة عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعل ذلك بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. علاقة الباب الترجمة التي قبل ليست واحدة، أن الترجمة التي قبل هي من حوارها متعلق بذات العرق، لا علاقة لهذا بالترجمة السابقة، وإنما له علاقة بما بعده من الأبواب، أن الأبواب اللي بعده هي تتعلق بهذا من ناحية نزول الأمة صلى الله عليه وسلم وخروج حضرة الشجرة، وهو يتعلق بما بعده وله علاقة بما بعده وله علاقة بما قبله عموما، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحليفة من قاطع المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر منها ووقفها، فجاء يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قولا وفعلا، النبي صلى الله عليه وسلم بين مقاطع المدينة وقولا أي نزلت بحليفة وأحرم منها، فحضر ما وقف مواقفها أي من نقاط أهل المدينة لأن هذا البيت، فهو ليس فيه قد ترجم علاقة بالباب الذي قبلها، لا من علاقة بجملة الأبواب التي قبلها وعلاقة بالأبواب التي بعدها. هذا باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجره. وقال حدثنا ابراهيم بن مسلم قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى من الحليفة في مصر الواد وبات حتى يصبح. وهذا يتعلق بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشجرة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام يخرج من المدينة ينزل في الحليفة ويصلي بها، وعن هذا الطريق الذي قال عنه طريق الشجرة. وإذا رجع إلى المدينة فإنه ينزل المعرس ومكان في بطن الوادي أقرب إلى المدينة من الحليفة، وكان إذا جاء يبيت بها حتى يرجع المدينة نهارا لا يدخلها ليلا وإنما يدخلها نهارا. في هذا الحديث بيان أنه على السلام يخرج من طريق ينزل في مكان ومكان إحرام، وإذا رجع نزل في مكان يقال المحرس وهو في بطن الوادي، وأمر إلى المدينة نزل إليها ومات بها. والمحرس يعني مكان تعريفه النوم، المحرس هو الذي يكون فيه المبيت، وكان يبيت عليه الصلاة والسلام. وإذا أصبح دخل المدينة نهارا لم يدخل عليها عليه الصلاه والسلام يعود عن عامه. فاذا جاء بعد المعرض وهو المكان الذي كان في بطن الوادي، قالوا مكان عليه الصلاه والسلام ياخذ من طريق ويصل من طريق، وقالوا هو كل خروج في رجعه من طريق ورجوعه من طريق اخرى.